في ذلك الزمان 100 جنيه يعني معناها كأنهم يدونهم في هذه الأيام، وتوفاه الله، فكيف تسترد بقيمتها يومئذ؟ يومئذ يوم تزوج يومئذ. الله أكبر. نعم شكرا. ما هو الجواب نفسه. طيب شيخنا مثل الله خلينا لا شيخنا، رجل عنده بضاعة يبيع مثلا واحد ب 500 ويبيع الآخر ب 450، هل هذا يجوز نفس البضاعة؟ أنا راح أقول لك بيجوز، بس أنت مو هذا سؤالك. أنا هذا اللي قصدته. وأنا هذا اللي قصدته. جزاك الله خير. يجوز، لكن أنا أخشى أن يدخلوا مدخل. أنا بائع عطور مثلا، أبيع واحد ب 85 قرش مثلا. يعني هتعيد السؤال؟ راح أعيد الجواب. خلاص طيب. يوم الزواج أم يوم الوفاة؟ أي يوم؟ لا يوم الزواج، يوم الزواج. يوم قدم المقدم وأخر المؤخر. في ناس يعني كانوا متزوجين بالكويت فدفعوا عراقي صغير مساوي الدينار بالدينار هابط بالمرة. طب شيخ لما الآن ما أنت قلت إنه السداد الدين الدولار على قيمته يوم الوفاة؟ لا، يوم التسليم. يوم التسليم، تسليم الدين إلى المدين، مش تسليم المدين إلى الدائن. يعني على قيمة الأصل. هو هذا اللي عم نحكي، كل كلامنا يدندن حول هذا. سبحان الله، فهمت على يعني يوم الوفاة. يعني واحد من اثنين، يا أنا أخطأت، لا أنا أخطأت تعبيرا، يا غيري أخطأ فهما. طيب شيخنا مسألة الدين، الله يكرمك، دين ميت، يعني أنا كنت مجتهد بأنه هذا الدين ميت وأنا تصدقت وزكيت من هذا المال، لابد من الوفاء وما أحياه الله. ما نصرت مزكي من من من نفس المال هذا، على فرض عندي مثلا 10,000 دينار فدفعت الزكاة لصاحب هذا الدين الميت ثم دبت فيه الحياة، إيش وضع الزكاة اللي أنا زكيتها على نفس الشخص هذا؟ أنا أظن أيضا أنني أجبتك نقدا. أكذلك ولا لا؟ الله يجزيك خير. أقول وجب الزكاة يوم أحياه الله. يوم واضح؟ أي نعم شيخ. طيب. السلام عليكم. أما هذه فبدعة. أنا مستأجر بيت. أما هذه فبدعة. ما وجد سبب السلام. ما من مسلمين يلتقيان فهنا السلام. حق المسلم على المسلم إذا لقيه ونسلم عليه. نعم. تفضل. زاد فضل الله عليك. شيخنا أنا مستأجر بيت، فصاحب البيت يحتاجه، فقال لي لازم تطلع، فأنا قلت له أنا بدي 5,000 دينار وبطلع. الله يحفظك. يحق لي. الله يحفظك. آمين. هذا هو الجواب. لا يحق لي. لا يحق لك. أما إذا هو مثلا أعطاني قال لي أنا بعطيك هالكد وهالكد اطلع. والله ما في واحد بيعطيك من قونه إلا أنت تجبره. أما بيطيب نفسه جزاه الله خير. قال عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. إذا كان عنده أريحية وعنده سخاء نفس قد يعطيك من نفسه، لكن أنت لا يجوز أن تفعل معه كما يفعل الزوج مع زوجته التي يذرها كالمعلقة، فهي لا ذات زوج ولا هي مطلقة، حتى تضطر تطلب هي منه الطلاق حتى يأخذ منها المهر المقدم والمؤخر. فإذا المستأجر ما عاجز المؤجر وقال له مثل ما بتريد بس لا دائري مأوى اتأوى فيه إلى آخره، فهو يعامله بالتي أحسن، ما استعصى عليه وما قال كما جاء في السؤال أنا بريد منك خلو رجل كذا وكذا، هذا ماله. فلما عامله المستأجر عامل المؤجر بالتي أحسن، فقام هو ليطبق مثل قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلى الإحسان،

كلفتهم انه يفطروا ويخلوا على الاذان الموحد. هذا السيدي يعني كما ذكرت معور وصهيب هذا مش معكم. اه هذا مش معكم. إيه. اي هذا هو. بسم الله. الان عندنا في الجبل في هملان صار الوقت عندنا قبل 6 دقائق. والله شيخنا احنا الزرق من السماء شبعانين شو نطلب الله راحت عاد بلاش الكلام عليه. اشرب شيخنا. اشرب انا بعدين. مو معتاد الاستاذ يفطر بدون ما تصارحني. انا بصارحك. مالك معتاد تفطر على السنة. عشان هيك انا ما بلحق دقيقتين بعد صلاة المغرب بأي جو صار يصلي. شيخنا اشرنا الى ما تفضلت فيه اكثر من مرة في المسجد دون التصريح بأن نفطر قبل الأذان لما تعلم شيخنا من مفسدة قد تحصل في المسجد. في عندي سؤال يا شيخ الله يبارك فيكم. ورد في صحيح الإمام أبي داود والحاكم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن وكان الإناء في يد أحدكم فليقضي حاجته منه قبل أن يدعه أو نحو ذلك. نعم. قال البعض أن هذا الحديث غير صحيح. ومعلوماتنا عنكم يا شيخنا أن الحديث عندكم صحيح. ممكن يعني فائدة من حول هذا الحديث يا شيخ بارك الله فيكم. وما معنى القدح وهل يقاس على القدح المائدة الموضوعة التي أكل وأشرب منها؟ نعم. وما هو نوع الطعام؟ نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طعم اخوانك طعم الشيخ. طب سيدي الا يأتم امام مسجد مثلا صهيب وناعور ما اعرف كيف يعني يصبر على وضع زي هيك يعني؟ هو يأتم اذا كان يخشى الله، اما اذا كان يخشى الوظيفة والأوقاف أكثر فهو في ظني لا يأثم. اليوم أئمة المساجد ومؤذين المساجد مربوطين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مربوطين بنظام الأوقاف. هل هذا الأفندي للشيعة مثلا بيفطر بعد ربع ساعة من السنة تشتبك؟ لا لا لا هو كذا. هذا يعني يعتبر أكثر حرص أو كذا؟ أكثر إيش؟ حرص يعني؟ يعني حرص حريصي. شيخنا بتورع بفطو حتى تشتبك النجوم. بيكون خالف الرسول عليه السلام في أمرين اثنين. هناك حديثان صحيحان، أحدهما يأمر بالتعجيل بالإفطار. صدق رسول الله. فهل بيتأخر ربع ساعة بيكون عجال؟ لا قطعا. وهناك حديث آخر يأمر بالتعجيل بأذان بصلاة المغرب. هذا المسألة لا تزال أمتي بخير ما عجلوا بصلاة المغرب قبل اشتباك النجوم. الله أكبر. الله كيف حالك؟ ساك بخير. تفضل ابو حمزه. احنا في عندنا موظف اخلص يقرا ويكتب يصوم ويصلي هاتوا شافوه باكل معلقة سكر. كيف؟ باكل سكر وهو صائم. هل هذا الأخرس عليه كفارة أو عليه صوم؟ أنت بتقول بصوم؟ هو صوم. ويعرف أحكام الصيام؟ لا أخرس كله يعرف لأنه يقرأ ويكتب هو. ما أجبتني الله يهديك. وإنما لا يعرف أحكام الصيام. وإنما أعدت ما فهمته من قبل أنه يقرأ ويكتب. لا يعرف أحكام الصيام أن بس إنه بعرف إنه الواحد ما بوقف ولا بشرب. فإذا كان لا يعرف أحكام الصيام ويكون معذورا عند الله فهو كالذي لم تبلغ دعوة الله. لكن إذا أنت أو غيرك يعلم بأنه يحسن القراءة والكتابة، وأنا ما أدري هذا صحيح ولا لا، فإذا كتبت له أحكام الصيام يفهمها، فواجبكم أن تعلموه كتابة. أنا كنت زرت قرية، تذكر شو اسم القرية اللي فيها معلم الخرسان؟ علي الزقاش اللي فيها الرجل اللي يسمى ابنه باسمي، شو اسمه هاي القرية؟ لا جبل شيخ من جبال الزقاش اسمه جبل الأمير حسن. المهم زرنا هناك مسجدا فوجدنا شخص رابني أمره بيتكلم مع واحد وأنا أعمل قي كلمة أو محاضرة، صار في نفسي شيء، أنا عم أتكلم أدريش عم يشاغب علي، لكن بعدين فهمت أنه عم يتفاهم مع الأخرس. ثم بعدين بعد مدة صار يسألني أسئلة تتعلق بالخرسان، آخرها أنه بده يعتمر معهم. فأصبح هذا معناه من الممكن تفهيم الأخرس الأحكام الشرعية حتى مناسك الحج وغيرها. إذن بيكون مسؤول الشخص الذي يستطيع أن يفهمه أحكام الصيام بالكتاب ثم لا يفعل، لأنه هذا واجب عليه أنه يعلمه ما يجب عليه. فإذن علموه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. شيخ بالنسبة لحكم الإفطار قبل المغرب، طبيعي إحنا نفطر قبل أن الأذان، لكن قبل أن 4-5 أيام وأنا في تأخرت عن الإفطار وأنا مروح إلى البيت في بيادر وادي السير، وصلت عند مسجد صهيب، هناك ببين الشفق الشمس والشفق، فأدن الأذان والشمس لسه بين طرفها. أي جاك شاهد؟ شاهد آخر. شاهد آخر. نعم. الحمد لله. فإحنا بنفطر قبل الأذان، فإذا لسه الشمس بتكون إيش؟ لسه ما نزلت. ايه انت جئت في الزمن الاخير، بارك الله فيك، وفاتك التفصيل عن هذا السؤال. الله يجبر خاصك، بارك الله فيك. قبل ان تأتي ذكرنا ان عمان الاراضي فيها مختلفة اشد الاختلاف، فيها جبال، فيها هضاب، فيها سهول، فيها وديان. فلا يجوز الصلاة ولا الصيام سواء دخولا أو خروجا بالأذان الموحد، وهذا الأذان الموحد بلاء على هذا الشعب هنا لو كانوا يعلمون. فذكرت لهم السلام عليكم. وعليكم السلام. نطلبكم شيخنا مشان الصلاة حتى أخواننا ما يقيموا الصلاة هناك. يلا يعني نقوم الآن؟ والله نعم يا حبا لا. يلا يمكن أن تفسر تفسيرا لغويا وشرعيا